يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء، عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء، يرجون رحمة ربهم يوم القيامة والجزاء، يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء، ترى وجوها ناعمات، ترى وجوها كالحات، ترى وجوها ناظرات فوق المنابر في السماء، فإذا سألت فإنهم قوم لباسهم الوفاء، يدعون بالليل البهيم، يا ربنا قبل ذا الدعاء، يا رب إنا مذنبون، يا رب إنا مشفقون، يا رب إنا راغبون في جنة فوق السماء، في جنة الخلد التي رفع الرسول لها اللواء.